أعزائي الكرام، كل إنسان طبيعي ينتمي إلى دولة ويعترف بها ويدافع عنها ويعتبر نفسه عنصرا فعالا فيها. هو في نظر التيارات المتأشدة ما إنسان عديم الضمير، يعني ما عنده قيمة ولا كرامة ولا مبادئ، يعني باع نفسه في سوق النخاشة، يعني إنسان تقذر بلعاعة السلاطين. هذه هي ثقافتهم الشائعة بينهم. أقول إذا صدت هذه الحالة وشاهدت وضعهم، يعني تتخيل أنهم أناس يعني في منتهى الشرف والمروءة، ولا يمدح ولا يثني ولا يصادق ولا يجالس إلا نجوة البشر، يعني كل علاقاته ومحيطه مختار بعناية. والحقيقة أنهم يتزلفون ويطبلون ويمجدون، لن أقول أرضا للبشر، لأن الإنسان المرذول يعني الذنب على جنبه، لكن الإرهابيين يعني شخص يدمر الحياة ويفجرها. يعني هذا الصحونجي الذي يستكثر عليك مدح ولي أمرك، تراه يمدح شيخه الإرهابي الفاجر المفجر بما لا تتخيله من المدائح. كل ما تعرفه في اللغة من صفات التعظيم والتفخيم يصرفها لشيخه المجرم الإرهابي. فحاول أن تفهم الصورة وتنظر لها من الطرفين، يعني يضغطون عليك بتهمة أنك تتزلف إلى السلاطين، وهو يتزلف إلى الإرهابيين ويؤيدهم ويقر أفعالهم.